نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا، لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقل، لأن الاستغفار معناه أن العبد يطلب من الله غفران ذنوبه. فإذا لم يكن له ذنوب يعني تغفر، لم يكن لمسألته إياه غفر لها معنى، لأن هنا المحل أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمل. نعم. وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي نعم. وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العبة على ذكره الله عليها، فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش بالحديبية. زاد العلامة السكتي رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الآية يعني توضيحا وبيانا، فقال قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا يخفى ما يسبق من الذهن من تلافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين، الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه، أن المعنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على كفر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح، لأن الدلالة المقضية الوضعية الألفاظ إما تكون دلالة مطرقة أو تضمن أو التزام. دلالة المطرقة وهي أن اللفظ يدل على أتم معناه يطبق تماما معنى الذي يدل على، كما تقول الإنسان. الإنسان دلالة مطرقة لفظ الإنسان هي إيه؟ الإنسان مثل ما هو الحيوان الناطق تنطبق تماما عليه. أما الدلالة اللي هي دلالة التضمن فيتدل على جزء المعنى، دلالة النبض على جزء المعنى، كما إذا كنت مثلا الإنسان فتدل على جزء معنى الإنسان، إما فدلالة الضم تدل على مثلا على كونه حيوانا أو على كونه ناطقا على جزء من أجزاء المعنى. أما دلالة الالتزام فهي دلالة تدل على لازم المعنى العقلي، لازم المعنى العقلي، يعني إذا قلنا أربعة فنفهم من هذا المدارس يلزم منه من هذا العدد ايه؟ يعني ان الاربعة عبارة عن عدد زوجي، وضح هذه دلالة الالتزام. فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلالة الالتزام، يلزم من ذلك كفر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح. فإذا كفر الله على نعمة الفتح كفره الله بأن يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة بسبب شكره، لأنه يذكر الله بأنواع من العبادات يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، كما قلنا من قبل أن الجزاء إنما يكون على فعل فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفرة الذنوب، لأن الذي فتح هو الله، وإنما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك أنه يقوم بكفر نعمة الفتح. واضح؟ وامتثال ما امر الله تعالى في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حينئذ كان بعد الفتح يفعل هو التسبيح والاستغفار فيغفر الله له طبقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فصرح في هذه السوره الكريمه بان تسبيحه بحمد ربك واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر. إذا جاء نصر الله والفتح ثم قال فسبح فسبح، هذا يعني فيه ترتيب المعلول على علته، ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله تعالى إنه كان توابا فإنه كان توابا. هذا من حيث الدلالة من القرآن بتفسير الآية بصورة النص. وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قاله بعض أصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إدراك ذلك أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاة والسلام أن اجتهاده في العمل لتكر فيك النعمة وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. فيغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه عاقبة وثمرة اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والاذان. وجه اخر، الوجه الثاني في تفسير الايه، ان قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بدلاله الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما انك يا نبي الله قد جاهدت في الله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمة والمتأخرة. إذا يكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لأن الفتح له أسباب، فتح الله له سبب، والسبب هو الجهاد في سبيل الله. فالمعنى أنه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد أن فتح الله عليك، فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية. قال أيضا القاسمي كلاما قريبا من هذا، قال ليغفر لك الله، قال أبو سعود: غاية للفتح من حيث أنه مترتب على تعييده صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله تعالى لمكافحة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوم. ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وسوف نقف عند هذه الحديث قريب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قريب عما قريب. أيضا قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لم تثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في عطراء فترة السنة الماضية يوم عرف القيامة وخفة السنة الماضية وكان مجال. أما أن يقال العبد من عباد الله إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من تشريف الله الذي له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر عن الإطلاق وتجيبهم في الدنيا والأخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين مركت به الناقة حدثها حادث الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم سجأ يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى ذلك الصلح، فتلك حدثها حادث الفيل الذي حدث الفيل عن أن يدمر الكعبة المشرفة، فإشار إلى أن هذا أمر إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ثانوي. حدث حادث الفيل حينما يعني إيه بركت الناقة كما كانت الصلاة القصة المطولة لصلح الحديبية، فمعنى ذلك عرف أن هذا من عند الله. ثم قال لهم: والذي نفسي بيدي لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فهو أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الكهف وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المشركين. حينئذ لما أطاع الله هذه الطاعة وانقاد لأمره، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القوي، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت احدا، يعني ما عاقبت في الدنيا ولا في الاخره احدا عصى الله تعالى فيه بمثل ان تطيع الله فيه. اما قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، هو كقوله تعالى: واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. بعض المفسرين قالوا معناه ما تقدم من ذنبك قبل الرساله وما تاخر بعدها، وقال بعضهم: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب ابويك ادم وحواء، وما تاخر اي من ذنوب امتك. وما ابعد هذا التفسير عن معنى القران كما قال الشيخ الزيد حسن خان رحمه الله تعالى، تاويل بعيد جدا يعني. ما تقدم من ذنبك يعني ذنب ادم وحواء، وما تاخر يعني ذنب ذريتك من بعد كذا، ابعد ما يكون عن يعني قواعد علمي التفسير. وقيل: ما تقدم من ذنب ابيك ابراهيم وما تاخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا ايضا بعيد كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تاخر من ذنب يوم حنين، وهذا كالقولين الاولين في البعد، كان من تحتها لمجرد ان يحاط بها. اما قولهم: ما تقدم من ذنب يوم بدر، فهو اشاره الى قول النبي عليه الصلاه والسلام: يوم بدر اللهم انتهلك هذه الاصابع لا تعبد في الارض ابدا. قال: هذا هو ذنب المتقدم، لكن هذا يقنع على وجه صحيح انه لم يكن على الارض المسلمون غير هذه الفئه، ما فيها اي معنى يعني محظور. وما تاخر يوم حنين يعني لما رمى المشركين في الحصباء وقال: لو لم ارمه لم ينهدوا، فانزل الله تعالى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وهذا هو المتاخر، وكما قلنا هذا قول بعيد. وقيل: ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب قديم او حديث لغفرناه له. وقيل: غير ذلك مما لا وجه له. والاول اولى، والاول اولى، ويكون المراد بالذنب الاول هو ما تقدم من ذنب قبل الرساله وما تاخر بعد الرساله، فيكون ما يعني المراد بالذنب بعد الرساله ترك ما هو الاولى، ترك الاولى، وسمي ذنبا في حقه لدلاله قدره عليه الصلاه والسلام، وان لم يكن ذنبا في حق غيره فهو من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهره. وضعنا الوضع يكون للحق والتكفير، يكون للحمل والتكفير، فان عدي بعن كان للحق ووضعنا عنك وزرك، لكن ان عدي بعلى كان المعنى الحمل، يقول وضعت عنك غير وضعت عليك. والوزر لغه الثقل، ومنه حتى تضع الحرب اوزارها اي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير لانه يتحمل ثقل اميره ويكتب له. والوزر طبعا هو الذنب كما في الحديث: من سمى سنه سيئه عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى: ليحملوا اوزارهم كامله، وقوله: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. افرد لفظ الوزر هنا واطلق ولم يبين ما هو وما غيره، فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافا كثيرا في قوله: ووضعنا عنك وزرك. قيل: ما كان فيه من امر الجاهليه وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه، مع انك كنت بعيد مع اهل الجاهليه، لكن وضعنا عنك وزرك يعني حفظناك من ان تفعل ما كان يفعله الجاهليون. وقيل: ثقل تألمه، ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره وشفقته صلى الله عليه وسلم به. يعني ان هذه الايه وضعنا عنك وزرك تكون تماما كقوله تعالى على هذا التفسير: فلعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني اسفا عليه. وقال ابو حيان: ووضعنا عنك وزرك هو كنايه عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الاوجاع. اي نعم. ومهما يكن من شيء فان عصمه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثه يجب القطع بها، في نص القران الكريم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوجود التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. فهذا حكمة أن الله جعل الأنبياء معصومين، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم. فلا شك أنه بعد الرسالة قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر. أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكبائر أيضا، لأنه كان في مقام التهيؤ للنبوة منذ صغره، وقد شق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأقلوه عليه حين عرضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر فهي بارغة بين الجواب والمنع. فإن كانت يعني كل بعد البعثة هو معصوم من الصغائر والكبائر، قبل البعثة قطعا معصوم من الكبائر. أما من الصغائر فهي التي فيها يعني الجاهرة الأمر يدور فيه بين جواز وقوع ذلك أو منعه. إن كانت جائزة الوقوع ووقعت فإنها لا تنفس مقامه صلى الله عليه وسلم، لأن وقوعها قبل البعثة وقبل التكليف، وأنها قد غفرت وشق عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي رحمه الله تعالى أن عمه خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما: لقد ضمنته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا أتمنت عليه أحدا. وذكر قصة مبيته ومنامه في وقت أولادي أول الليل، ثم لقيه إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال: ولم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. مما جاء ايضا في كتب التفسير انه عليه الصلاه والسلام اراد مره في صغره ان يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما جنى منه اخذه النوم ولم يصح الا على حر السماء، فطعنه الله من رؤيه او سماع شيء من ذلك. ومنه قصه مشاركته في بناء الكعبه حين سقط منه الرداء والايجار ومنع منه حالا في الحال عرسي. وعلى المنع من وقوع شيء من ذلك، يعني المذهب الذي يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغائر هو معصوم منها قبل البعث، معصوم منها قبل البعث. يبقى نبقى مستنيين الجواب عن قول الله تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك، بل هذا الوزر او غفر لك الله او مثلا وقاص لذنبك. فقيل في الجواب انه تكريم له صلى الله عليه وسلم، كلمة يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه تكريم له كما جاء في أهل بدر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما لذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، فقال: أكان أكون عبدا فتورا؟ فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في واحد من أصحابه وهو صهيب رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. وإذا صهيب حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستغفره ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول: غفرانك. يعني بالنسبة لمقام الشريف هو يرى أن توقف لسانه هو بلا شك كان يذكر الله بخلقه حتى في حال التخلي، لكن كان يضطر لإيقاف لسانه عن ذكر الله في هذه الفترة التي لا يليق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان ويقتصر على ذكر القلب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا منه ذنب وتقصير، حيث حرم من ذكر الله باللسان، فكان إذا قال غفرانك يعني لإنفاء لساني عن ذكرك في هذه الحالة. فهو قال غفرانك وسأل الله المغفرة، مع أنه لم يأتي في الحقيقة بموجب للاستغفار، إنما قيل يعني من شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منه الاستغفار. وقد استحسن العلماء قول الجليد حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن المسألة نسبية بالنسبة لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتخذون فلا تخضعن بالقول فيصنع النبي بقديم مرض إلى آخر الآية. أسمعت يا نساء النبي لن يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مرتين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخلص من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لعظم مقامهن. فإذا طلع منهم ذنب منها ذنب لأم المؤمنين، أي أم واحدة من أمهات المؤمنين، يضاعف لها العذاب لإيه؟ لشرف وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى. في الجهتين فما ذلك بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن المراد بمثل هذه الآيات ووضعنا عنك وزرك واستغفر لذنبك، المراد هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. فيعني ما يعني ظن أنه ذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه ربه على أنه ذنب، هو في الحقيقة واحد من اثنين. إما أن ذلك من باب ترك الأولى وهو ذنب ليس في مقامه الشريف، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر أن ما فعله هو فيه رضوان الله، فبعد ما فعله اتضح أو أعلم أن هذا أن رضا الله كان في الاجتهاد الآخر، فعد ذنبا في حقه صلى الله عليه وسلم. أما أن يتعمد معصية فلا وألف لا. مثال ذلك قصة ابن أم مكتوم حينما عُتب فيه، ونزل قوله تعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. إلا أن هذا يعني من باب واحد كقوله تعالى عفى الله عنك بما أذنت لهم، عفى الله عنك بما أذنت لهم. طبعا هذا يعني غاية التلطف والتودد والتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إن بدأ أن نطق على إن بدأه بالعتاب لانخلع قلبه من الرحمة ومن الخوف إلى الله عز وجل، فلم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك، لا، طبعا هذا أولا ما سوف أعاتبك عليه قد غفرت لك فلا تجزع. فإذا بدأ أولا بطمأنينة بقليل عفى الله عنك ثم عاتبه بعد ما طمأنه لكي لا يجزع، وذلك لأنه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وأشرف المخلوقات جميعا، ويعني أعظم الموجز للجمال البشري الذي لا يمكن أن يولد له نظير حتى في الأنبياء حتى في الرسل حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، واجتهاده في إيمان عمه كان حريصا جدا أشد الحث على إيمان عمه حتى قيل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ونحو ذلك. فتحمل الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على هذا المعنى. أو أن الوزر بمعناه اللغوي ووضعنا عنك وزرك يعني الثقل الذي كنت تتحمله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فوضعت وعرفت أن الناس مكذبين. الناس لابد كذب كيف يصدقون خبر الإسراء، فقعدت معتزلا حزينا فمرض بي الوجه فجاء حتى جابك إليه صلى الله عليه وسلم فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وقطع عليه الإسراء. ففيه التصريح بأنه طلع، طلع يعني الفضاء هنا ثقل وحزن، فلا شك أن الحزن ثقل، ولا شك أن توقع تجريب قومه إياه أثقل على نفسه من كل شيء. فهذا الثقل هو المقصود من قوله وضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك فصنعت هذا العزم وهذا الثقل. قوله أيضا تبارك وتعالى من ضمن الآيات التي فيها ذكر الاستنصار أو الإشارة إلى ذنب، قوله تعالى إذا جاء نصر الله ينتصر إلى قوله واستغفره. قال البعض إن الاستنصار إنما يكون عن ذنب فما هو هذا الذنب؟ تقدم الإشارة بإجابة عن عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا شك ان التوبه دعوه الرسل. التوبه دعوه جميع الرسل. ولو بدانا من ادم عليه السلام مع قصته ادم فيها ايه؟ فتلقى ادم نور فيه كلمات فتاب عليه. ومعلوم موجب تلك التوبه وهو ما وقع من ادم عليه السلام. ثم نوح عليه السلام قال إيه ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقومون. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وابراهيم عليه السلام قال وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. فبناء على هذا قال بعض العلماء ان الاستغفار نفسه عباده كالتسبيح. نفس الاستغفار هو عباده لان التوبه هي دعوه الانبياء. فحتى الاستغفار هو عباده في حد ذاته كالتسبيح. ولا يلزم من الاستغفار وجود ذنب. وقيل واستغفره هذا تعليم لامته صلى الله عليه وسلم. وقيل واستغفره هذا تكريم له ورفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. فتكون الاستغفار والتوبه عباره عن من باب الاستكثار من الخير والانابه الى الله سبحانه وتعالى. يعني حاصل كان من اصولهم في مساله العصمه عصمه الانبياء نقطع بلا شك او يعني ما قاله العلماء في هذه المساله هو عصمه الانبياء عليهم الصلاه والسلام من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وضرائر الخفه كسرقه لقمه او تصديق حدا. هذه اشياء متفق عليها بين الاصوليين. لا شك كل الانبياء معصومون من الكفر قطعا ما في هذا جدال. والكلام الذي يحكى من ان يعني ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الحوار الذي قصه الله علينا في سوره الانعام وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين الى اخر الايات. ابراهيم كما قلنا من قبل كان ناظرا ام مناظره؟ من دين ام غير؟ كان مناظرا ولم يكن ناظرا. ناظرا يعني مفكرا لنفسه هو الذي يبحث عن الحق وعن التوحيد. كان ناظرا يعني هو اللي فعلا كان لما راى الكلب قال هذا ربي. فعلا كان يدور على الاله وقل ده الامر وده الكوكب يقول هذا ربي. لا يمكن ابراهيم عليه السلام نبي وابراهيم معصوم من ايه؟ من هو ادنى من ذلك بكثير. فكيف يوصف ابراهيم والعياذ بالله بالشرك والحيره في امر الله؟ هذا مستحيل. وانما كان مناظرا كان يناظر القوم ويستدلهم حتى يصل تلك النهايه الى الاقرار بالتوحيد كنوع من الالزام اطلوب في الحوار. لكن لا يمكن ان يكون ابراهيم عليه السلام يعني ناظرا لنفسه. نعم فان الانبياء قطعا معصومون من الشرك. اذا الاصوليون يتفقون على عصمه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام من الكفر وعن كل ما يتعلق بالتبليغ. كل ما يتعلق بتبليغ الرساله هم معصومون فيه ومعصومون من الكبائر ومعصومون من صغائر الخفه. صغائر الخفه يعني الصغائر التي تدل على بناءة النفس وخفه النفس كسرقه لقمه او تصديق حده عند الميزان مثلا الحرص على حده. هذه من صغائر الخفه التي تدل على جناءة النفس. فلا شك ان الانبياء عليهم السلام معصومون من ذلك. واكثر اهل الاصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخفه منهم. ممكن صغائر لكنها تكون صغائر الخفه. ولكن جماعه كثيره من متاخر الاصوليين اختاروا ان ذلك وان جاز عقلا لم يقع فعلا. وقالوا انما جاء في الكتاب والسنه من ذلك ان ما فعلوه في تاويل او نسيانا او سهوا او نحو ذلك. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لنا انه الصواب في هذه المساله ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يجري بمراتبهم العليه ولا مناصبهم التاليه ولا يستوجب قطعا منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا انه وقع منهم بعض الذنوب لانهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبه والاخلاص وصدق الانابه الى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك اعلى الدرجات. حتى ما وقع منهم من هذه الاشياء اليسيره لو فرض انها وقعت فالأنبياء لا يصرون على ذلك ولا يثبتون عليه، وإنما لابد أن ينيبوا إلى الله فيتوبوا إلى الله توبة ترفع درجاتهم، بحيث إن ما كان النبي يصل الدرجة العليا هذه لولا هذه التوبة. فإذا يقول السفسي: ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من يرتكب شيئا من ذلك. ومما يربط هذا قوله تعالى: وعطى آدم ربه فغضب، تأمل: ثم ابتلاه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه وابتلائه، أي ابتلائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء يعني رب معصية أوجبت ذلا وانتصارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، رب معصية أورثت ذلا وانتصارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت ذلا عزا واستكبارا. أي نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تبينوا لخفيت عليكم ما هو أشد من ذلك العز فالعز. نعم. يعني وغفير أيضا: لو لأن يبيت الرجل نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما فيصبح معجبا مغترا بعمله. ما زلنا في بيان معنى قوله تبارك وتعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفطر فرض تقريبا كل ما يظن البعض أنه ذنوب وقع في الأنبياء نص عليه في القرآن الكريم، ثم ظل يبين واحد واحد من هذه الآيات أنه لا يخرج عما يعني ذكرناه، أما إما الترك الأولى أو أنه ذنب بالنسبة لمناصبهم الجليلة ومراتبهم الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، أو أنه اجتهاد أرادوا فيه إرضاء الله، فهذا بعد ذلك أنه لأن النبي حتى لو جوزنا عليه الاجتهاد لكنه لا يقر إذا أخطأ في اجتهاده، بل يأتي الوحي يعني مصححا له هذا الأمر. فتكلم في قصة آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإخوة يوسف ويوسف وموسى وأمه ويونس وداود وسليمان. هذا في كتاب الفصل فصل كريم جدا في هذه المسألة وهو من أوسع الأبواب في ذلك، لكن سنقتصر على ما ذكره ما ذكره هو وغيره متعلقا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أننا نفسر هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فإن لم يكن له ذنب عليه الصلاة والسلام فماذا غفر له؟ وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟ يقول الحافظ الإمام ابن حزم: قد بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان، لكن لا يتعمد نسيان أو بقصد إلى ما يظن له خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم. فهذان هما الوجهان اللذان غفرهم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حصل منه على سبيل النسيان او ما فعله يقصد به الخير فلا يوافق رضوان الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ما هو الذي اخذوه؟ الابتداء من الاثاره في ذلك. قال ابن حزم: انما الخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا يفهم منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ارتكب هذا الذنب، وانما الخطاب للمؤمنين: لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما اخذتم ايها المسلمون عذاب عظيم. وانما كان ذلك اذ تنازعوا في غنائم بدر فكانوا هم المذنبين المتشتتين عليه. يبين ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله

يعني اجتهاد النبي عليه السلام ونظره لمصلحة الدعوة رغم يعني ما فيه من المعاني العظيمة لم يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نظرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر. فعاتبه الله عز وجل على ذلك إن كان الأولى عند الله أن يقدم على ذلك الأعمى الفاضل البر الصحيح. وهذا نفس ما قلناه وكما انتهى صلى الله عليه وسلم من اثنتين ومن ثلاثة وقام من اثنتين ولا سبيل إلى ما يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا. نعم ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير واضح. يعني الرسول هل هذا تماما مثل ما سهى وقام بالإيه السهى من اثنتين ومن ثلاثة في الصلاة سهى. فهذا يعني إيه من نفس الباب. قال القرطبي قال علماء هنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما. تأمل لو كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره. يحتمل أن ابن أم مكتوم لم يحس بذلك لأنه لم يكن يرى أن الرسول عليه الصلاة مشغول بدعوة غيره وأنه يرجو إسلام هؤلاء. ولكن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني. وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصبح أولى من الأمر الآخر وهو الإقبال على الأبناء طمعا في إيمانه وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وقيل إنما فقد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإله كما قال في الحديث إني لا أصل رجل يعني أصيل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يصبه الله في النار على وجهه. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في حق ابن أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولو تأملوا هذا أيضا غاية الرفق والحب والتعظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل له عبدت وتوليت مصيبة الخطاب لكن توقفا بالنبي عليه الصلاة والسلام وثقة عليه. قال خالق تعالى عبدت وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم ولم يقل عبدت وتوليت ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأليفا له لأن يعني أيضا حتى الاستمرار في سيرة الغائب عرب عبث وتولى أن جاءه الأعمى ثم التفت إليه تأليفا له حتى لا يتوقف من ليه مصيبة الوقت. قال وما يدريك عنه يسأل تأليفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك ما يعلمك لعله يزكى يعني جملة تدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجاهل عنه. وقيل الضمير في لعله بالكاف يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكر فتقربه الذكر إلى قبول الحق. وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن هذا كثيرا وما يدريك لعله يتزكى نوع يدريك نوع ما أعلمك أن هناك أملا في هذا الكافر أنه سوف يتزكى إذا التفت إليه وانطلقت عن الأعمال. أيضا يقول السلفي رحمه الله تعالى عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه بلقب يكرهه الناس مع أنه تعالى قال ولا تنابذوا بالألفاظ. والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يرى ما هو مستهل به مع طناديد الكفار لما قطع كلامه. فهذا هو السر أن وصفه تعالى وصفه مع أننا نبين عن يعني متى ما كان لك مندوحة وسعة في أن تعبر عن أخيك المسلم إذا أردت تعريفه بصفة لا غنى فيها تعين عليك ذلك ولا يجوز أن تذكره بصفة يعني يكرهها كالأعرض أو الأعمى أو كذا أو كذا من الصفات إلا إذا لم تجد وسيلة لتعريفه يعني إلا هذه الأمورين. ويجب ألا تقصد بذلك التنقص أو السخرية أو الإضرار. واضح؟ أما حكمة أن الله سبحانه وتعالى مع أنه قال ولا تنابذوا الألقاب استعمل هنا لفظ الأعمى أن جاءه الأعمى حتى يفهم القارئ القرآن أو المستمع القرآن أن هذا الرجل الصحابة الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن سيئ الأدب بحيث أنه أقدم على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يراه يخاطب ويراه فإنما كان معذورا لماذا؟ لأنه بسبب هذا العمى كان انتهى لم يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب غيره فمن ثم أقدم على يعني مقاطعة في قطع كلامه وسؤاله عما سأل من أمر الدين. وقال الفخر الرازي إنه إن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحجامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر والله تعالى أعلم أنه إنما عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حال أعمامه فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض لغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني لما وصف كلمة الأعمى كان المقصود إيه؟ أن جاءه الأعمى وإن كان هو في الحديث ليس أعمى لأنه مبصر بقلبه بنور الإيمان أما الأعمى الحقيقي فهو أنتم أيها الكفار لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض لغيره من أولئك الصناديد وسادة الخوف وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهذا كفيف البصر ولكن وقاد البصيرة أبصر الحق وآمن وجاء مع عماه يسعى طلبا للمزيد وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان كما في الآية الكريمة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وطبعا سورة العبث أيضا فيها كثير من أذهب طالب العلم كما تلاحظون عبث وتولى أن جاءه الأعمى يعني من طالب العلم والذي سعى إلى السحر إلى من يتعلم منهم أن جاءه الأعمى ثم إيه وما يريد أن عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يريد أن الآية بعدها أن من جاءك يسعى وهو يسعى هذا من شدة شرطه على طلبي العلم. كذلك حق الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام على الصبر مع المؤمنين بإيمانهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون هدى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا فمن ثم عتبا لما اعرض عن الاعمى وقال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ثم قال بعد ذلك واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه الى اخر الايه وقال نوح عليه السلام لما قال له قوله وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرحم يعيرون نوح عليه السلام بان اتباعه الضعفاء والفقراء فقالوا يعني من ضمن الاشياء التي نفرته من الحق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا الفقراء والمساكين بادي الرحم يعني مجرد ان دعوتهم اتبعوه يعني من هؤلاء ليس امثالا نحن لا بد من خلف في الامور لابد من خلف هو هل يعني ليس هناك عيب في الانسان ابدا ان الانسان يمدح بالانقياد للحق بمجرد ظهوره بمجرد ظهور الحق فالإنسان لا يجد أي عذر لتأخير الإنقياد لهذا الحق هذا يمدح به الإنسان كان منح من سحرة فرعون آمنوا في ثوابه وفي لحظات لماذا لأن قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم فمدحوا في القرآن الكريم بسبب متى ما ضعناهم الحق قالوا إيه الحال لم يفوتوا ولم يؤخروا فيا عجبا ممن يتضح له حكم الشرع في كثير من القضايا مثلا كالمرأة المتبرجة يتضح لها حكم الشرع كل ما تقول أفكر أخشنا افعل كذا. هذا ليس شأن المؤمنين، انما كان قول المؤمنين الذي يدعوه الى الله ورسوله يحفظ لهم ويقولوا سمعنا واطعنا، استمعنا وناقشنا وتفلسفنا وجادلنا واجلنا وتوقنا ثم اطعنا. هذا لا قيمه لهذا الايه، لان هذا ليس هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى. سمعنا واطعنا فغفرانك ربنا واليك المصير. فاذا هذا الذي ذموا به اتباع نوح عليه السلام بادي الرحم وما غرك السبعة إلا الذين هم أرادون عذاب يا رب، بنفس ذنبانين المعرفيش فالسفر والجدل والعلوم الكثير التي صدروا بها. فهذا التفسير إيه معنى كلمة بادي الرأي الأول وهي التراث في إحنا مثل بنفلسف و يعني نجادل وننظر في الأمور ونقلمها. نعم، وهذا ليس بعيد في الحقيقة كما قلنا، لأنه يمدح الإنسان بانفياد الحق متى ما ظهر له أنه حق ولا يتوج ولا يؤذن. فنوح عليه السلام رد على هؤلاء وما نراك السبعه الا الذين هم اراذلنا بها جرا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال نوح؟ قال وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاك ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. دلت هذه الايات على صدق مقاله هرقل لما سال ابا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهم سادة القوم أم ضعفاؤهم؟ من أكثر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هكذا هم أتباع الرسل، دائما أتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء. وقال العلماء في ذلك سبب يعني هذا الأمر، لأن الفقير والمسكين والضعيف أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه. فنتيجة أنه لا تجد إلا الغالب الفقراء والمساكين تجد في الخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا زادت معهم الله سبحانه وتعالى أنه يتكفر يتغفرف، ربما يستنجح عن أن يجد الناس سبحانه وتعالى أو يقف في صف واحد معه يعني إيه الضعفاء والفقراء والمساكين. فلأن هؤلاء الفقراء أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم شرط على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعة. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار وهكذا ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وآية ذلك هذه نجدها في كل زمان، يعني آية ذلك ما احدثته الدعوة الاسلامية من تغيير في ترتيبة المجتمع الامريكي على سبيل المثال. حتى ان ريجن المتغطرس عليه من الله يستحقه، يعني في يوم من الايام قال ان الولايات المتحده هو رئيس، قال ان الولايات المتحده مدينه للاسلام بالتغيير او بالاصلاح الاجتماعي الذي احدثه في الامريكان الاعتراف على الامريكان السود. لان طبعا هذه المصلحه معروفه جدا، وان كان الامريكان السود حتى هم ضحيه، ضحيه لجرائم الجيل، وكيف انهم حرموهم من التعليم واضطهدوهم واستعبدوهم الى يعني الى عهد قريب. العبوديه كانت موجوده في امريكا الى عهد قريب قريب. نعم، ولذلك نجد ان مجرد ما انتخرت او بلغت الدعوه نجد كثيرا جدا يعني من الامريكان سود بالذات انهم ضعفاء ومساكين وهم ضعفين اقبلوا على الاسلام. وما كانت تجد الان السجن من السجون في امريكا الا ان طبعا يسمح لهم بالكتب يعني. تنتشر الدعوه يعني انتشارا كافحا في داخل السجون. وطبعا هم يعني يفرحون باسلام المسلمين لعلاج هؤلاء الناس في السجون. لماذا؟ لانه يرون الاثر اللي كسب الامريكان جبته اللي هو بيكون مدمن خمر وكحول وفساد وقصف وكذا ومخدرات وكل هذه الاشياء، بمجرد تحوله الى الاسلام يعني مش هكون تنقلب، لا تعتاد الحياه تماما على دين الفطره عن الاستقامه. فهذه البصمه يعني لم يستطع حتى رئيس امريكا المغرور ريجن ان ينكرها، ان الاسلام هو الذي ترك ان امريكا مدينه للاسلام بهذا الاصلاح الاجتماعي الذي حصل يشير الى الاصلاح في مجتمعات الامريكان الافارقه. طبعا هذا السبب دائما هؤلاء يكون اقرب للصواب واقرب للقياد الى الحق. وهذا الضعف الذي هم فيه اذا يعني انتقلوا الى الاسلام والى امه الاسلام يشعرون بالعزه وبالرفعه. ولذلك لا نقول ان حينما نعتقد ان امه الاسلام هي خير امه مخرجه الناس، ليس هذا منطلق من عرق كما فعل النبي مثلا هتلر، اعتقد ان العرق الالي او الدم الازرق دول يعني ايه اشرف الخلق. وحصل يعني ما حصل في هذه الدعوة. وإن كانت إمارة هذا التمييز حتى الآن بصورة أخرى لكن نعم واضح. لا نقول إن صرف هذا المبنى على أنه من سلالة كذا ولا من كذا، وإنما ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل العربي ولا عجمي ولا أحمر على أسود ولا كذا على كذا إلا بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت هذه الخصيصة من خصائص الإسلام هي التي فتحت قلوب المستضعفين في مسالك الأرض ومغاربها للدخول في دين الله سبحانه وتعالى أسوأ. طبعا من هذه الأشياء السريعة التي سبق الكلام عليها في أثناء تفسير سورة الحج التي كنت سورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في تفسير سورة النجم، ما جعله البعض من أن الرسول عليه السلام يعني والعلم لا ألقى الشيطان على لسانه وهو يقرأ تلك الغرامات الأولى وإن شفاعتهن تكون فلح. هذا بلا شك كذب بحث موضوع لأنه لم يصح حق من طريق النقل ولا معنى للاستغلال به إن وضع الكذب لا يعذر عنه أحد. فهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله العلم في الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طبعا نحن بالتفصيل الشديد الكلام في هذه الآية والرد على هذه الضلالة، وتعرفون لك الكلام لعلنا في الألباني تدعى نقص المجاليق لنقص لنفس قصة الغراليق، فأنا أصيب فيها الآن وقد بينا ذلك التفصيل من قبله. فموضوع أن هذا ليس ذنب، هذا شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم من أدنى من هذا، فكيف يظن أنه سجد وسجد يكون معه عند هذا الشرك؟ وإن كان صح أنه سجد وسجد يكون معه في نهاية سورة النجم، لكن عند هذا الموضع لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يصح على الإطلاق. أيضا مما احتج به عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. قال العلماء عاتب الله نبيه عليه السلام على قوله الكفار حين سألوه عن الروح والفتية ورق الغيب غدا أخبركم بجواب أسئلتكم ولم يحتفلوا بما لم يقل إن شاء الله. فاحتفت الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. طبعا هل هذا يعني يحتاج الى ايه الجواب؟ يعني كيف نرد على الذين يستدلون بهذه الايه على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ معصيه؟ كلمه واحده في الايه نسيت قسما هذا فعله نسيانا ولم يكن عمدا. واضح؟ ولا تقولن لشيء مثال ذلك هذا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك لبيانه في اخر الايه ان ذلك كان نسيانا فعوتب عليه السلام في ذلك. من ذلك ايضا قوله تعالى في حق النبي عليه السلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قال العلامه السلفي رحمه الله تعالى قد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في سنة الموصول ومن أمثلة ذلك هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما مجملة يعني الذي أبداه الله. أفهم الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث اوحى اليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثه رضي الله عنه لان زواجه اياها هو الذي ابداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا هو التخفيف في معنى الايه الذي دل عليه القران وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه واله وسلم. أما ما تذكر فيه كتب الجهلة والمستفرقين من الطعن في النبي عليه السلام بكلام يعني صحيح لا أذكر إلا من الكذابين أن أنه يعني أن ذهب سفر الله الرسول يزور زيد بن حارثة تحرك السفر على الباب فرأى بنت عمه أو بنت عمته زينب بنت جحش فرآها جميلة وكذا فقال كان مكلم الخروج إلى أنه عتقها وأمر عبده أن يعني أمر زيد بن حارثة أن يطلق عليه زوجه. طبعا هذا من كبيره مصرهم على مقام وعضوهم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن إذا تأملنا هذه الآية هم يستدلون به وتخفي في نفسك فالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يبدي هذا الشيء الذي أخفاه الرسول عليه السلام في نفسه. واضح؟ هنا ضمان من الله أنه لابد سوف يبدي ما أخفاه في نفسه. وهذا المبهم اللي هو ما وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب هل فيما أبداه الله وفيما أوحاه الله للنبي عليه السلام هل فيه أنه عتق بنت عمته؟ وكيف أعتقد هو ألم يرها يعني من قبل؟ أول ما رآها قال سبحانه مقلب الخروج إلى آخر هذا الكلام الظالم المعتدي المخترع. واضح؟ فلما تأملنا الذي أبداه الله رأينا التفاصيل التي نذكرها ولم نجد فيه أنه عتقها وكتم ذلك في نفسه إلى آخره. فدل على كذب هذا لأن لو كان مما خاف نفسه لكان لابد أن الله سبحانه وتعالى حتما سوف يجزيه. يقول العلامة الشيخ الزيد رحمه الله تعالى فإنه قد أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة فهو أخفى في الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أوحى لأنك ستتزوج من بنت عبدك زيد بن حارثة والوحي هذا الوحي أتاه في الوقت في وقت ما كانت هي زوجة لمن زيد بن حارثة فزواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها طيب من الذي تولى عقد زواج زينب بنت جحش؟ الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفاخر وتلاهي سائر ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وتقول زوجكن اهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات لان ننظر الضمير هنا زوجناها انفعل الناس زوجنا دون العظمه يعني نعم. فهذا هو اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة هذا كله لا صحة له والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مبد ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى واختلف الناس في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المسلمين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد وكان خريفا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو إلى أن قال هذا الذي كان يخفي في نفسه لكنه لزم ما يجد من الأمر المعروف يعني في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله لأنها كانت طبعا تترقى عليه وقت منها سمامات فكان يذهب يستفي الرسول صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك واتق الله ولا شك ان هذا القول غير صحيح وانه غير لائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل القرطبي ان الله اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان زيدا سيطلق زينب وان الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ان علم هذا بالوحي قال لزيد امسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك مع أنه كان يعلم بالوحي أنه سيطلقها وأن رسوله الذي سوف يتزوجها لحكمة عظيمة كما يبين إن شاء الله تعالى. يعني بعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك فلا كان على كلمة إيه

على سبيل هذا افتتاح كلام كما تقول اصلحك الله وعزك ورحمك حصل كذا وكذا وكذا. فقيل المعنى عفى الله عنك ما كان من ذنبك في انك اذنت لهم. ما هو هذا الاذن؟ قيل هو الاذن لهم في الخروج معه وذكروا به بلا عذر ولي صادقه. الثاني اذا اذنت لهم في الخروج لما اعتلوا بالاعراض. قوله تعالى يا ايها النبي، طبعا قال بعض العلماء هذا الامر هو اذن ترك الاولى، فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في سوره في العتاب، فهذا ايضا من باب ترك الاولى. فعفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. من ذلك قوله تعالى يا ايها النبي لما تحلل ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتوطأت أنا فحصل أن أي بنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أيه شريح نغاطير أكلت نغاطيرا. نغاطير نقلة أو طمرة متغيرة رائحتها حلاوة رائحتها موئوبة مثل العسل. فأمرت حفصة رائفة أن كلما يأتي إلى النبي عليه السلام مسيرة دين في زينب، زينب أكل عندها عسل، كان يأتيها فيلقط ويأكل عندها عسل. فتقول فتوقعت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريحا مغفيرة، أكلت مغفيرة. فدخل على إحداهما فقال له ذلك. فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولم اعود لها. فنزل قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، الى قوله تعالى ان تتوبا الى الله اي عائشه وحفصه فقد صارت قلوبكما. قال القرطبي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك، يعني العسل المحرم بقوله لم اعود لك، تبتغي مرضات ازواجك اي تفعل ذلك طلبا لرضاهن والله غفور رحيم، غفور من اوجب المعاتبه رحيم برفع المؤاخذه. وقد قيل ان ذلك كان ذنبا من الصغائر، والصحيح انه معاتبه على ترك الاولى، وانه عليه الصلاه والسلام لم تكن له صغيره ولا كبيره. نعم. من ذلك ايضا قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبرت رباعيته وضعفت وشد في راسه، فجعل يثبت الدم عنه يقول كيف يفلح قوم سدوا راس نبيهم وسقوا رباعيته وهو يدعوه الى الله تعالى. فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء، لا تقل كيف يفلحون، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذبهم فانهم ظالمون. قال القرطبي قال علماؤنا قوله عليه السلام كيف يفلح قوم كذبوا رأس نبيهم، استبعاد لتوثيق من فعل ذلك به، استبعاد يستبعد كيف يفلح من فعل هؤلاء الذين عملوا لديهم هذه المعامله. وقوله تعالى ليس لك من الامر شيء تقريب بما استبعده واقناع في اسلامه. ولما اقنع في ذلك قال عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وقد امن منهم سلاما كثير مثل خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل وغيره رضي الله تعالى عنهم اجمعين، ونحن نتربى عنهم الى اخر الزمان. وقد اخرج البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال في صلاه الفجر بعد رفع راسه من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد في الاخره، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا. فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. من هذا الباب ايضا قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وطبعا تعلمون ان هذا نزل في صلاته عليه السلام على عبد الله بن ابي. طبعا فعل هذا بناء على الظاهر من مفهومه للاسلام وظاهر الاسلام، ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه، وانما اراد الاحسان الى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن ابي. وفي نفس الوقت كفى مغادر انتكاس ابيه الى الاسلام. نعم. ايضا فيما يتعلق بحادثه من السحر هل هي تنمى العصمة؟ موضوع سحر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يعني إيه؟ لم يمس قريب تبليغ الرسالة من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، وإنما كان عرف بالتالي لأن كان سنغير صلى الله تعالى في بعض يسير أن الأنبياء هناك أشياء لا يرقى منها أنبياء، الأنبياء يمكن أن النبي كان يكفي يمكن أن يمرض، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض الوضيء كان يقول إني أوعك كما أوعك أرضي الله منكم، وقال إنما معطر الأنبياء يخفف علينا في البلاء ويضعف لنا الألف والقوات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الأحوال يعني كما ترون هذه الجملة من الآيات التي تكلم بها بعض الذين ينفون عصمة الأنبياء أو ينفون الدروس حقيقة في الأنبياء كلها يعني غاب عنها العلماء بما يعني ترون. فموضوع التجرع على مثل هذا فيه اعتداء على جناح النبي عليه السلام وهو من هو عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند المؤمنين كما أفصلنا ذلك. فعملية الطبخ في الأنبياء عن طريق الطبخ في صفاتهم هذا يعني إيه منهج قديم قبل التأديب لهذا الدين ولهذا الإسلام منذ سجنة الكهرباء إلى عهد القريب. يعني في المناسبة بعض الناس يندفعون في الحكم على أشياء توجد بأنها إسلامية كما حصل من أسبوعين في ريادة الشعب واحد كتب عنوان لمكان معلم في الإنترنت هذا المكان يعني هو قاعد بحكيه ده موقع إسلامي وموضوعات يتكلم عن النبوة وموقع ما فيه زيه وقاعد يمدح مدح عظيم جدا جدا جدا في هذا الكلام مفتاح فقط بقراءة العناوين النبوات القرآن الملائكة الشهادة نهاية الصلاة الزكاة صلاة الجماعة الأسرة العناوين كلها عن مكتبة إسلامية رائعة ونقل أنها بكافة اللغات بما فيها الصينية والماليزية و غير التربية اللغات الايه الاكثر طيوعا مع ان صاحب هذا المكان او هذا الموقع هو من قتاد خليفه مسيره سيفا مدينه سيفان في اريزونا ولايه اريزونا في امريكا قرب المكسيك. كان هذا الخليف للاسف هو مصري خليفه للزراعه هنا من القاهره وادعى النبوه ادعى النبوه لكن هو ختلت نفسه في التضرر في هذا الامر. ففي أول الأمر طلع على المسلمين بحكاية معجزة رقم 19 وكالعادة نحن بنغفل عن دلالات هذه الأشياء يعني زي يوم 21 هذا ما هو عيد من عيد الجاهليين 21 هذا نوع عيد الأمة ده احتفال مع الجاهليين بيجي عيد مقدس عندهم فرقم 19 اللي هو جوز به الدنيا كلها وطبعا بدجل نوع من الدجل وعمل ايه الكمبيوتر بتطلع بيانات وبيعمل عمليات معينة يعني فلو عطيته بس رقم 13 ما حيطلع لك علاقات مبنية على رقم 13 فهي طلعت معاه 19 فطبعا هذا المقال رقم 30 هذا رقم مقدس عند البهائيين رقم 19 مقدس جدا عند البهائيين ودينهم بيدور عليه. فالشاهد ان هذا الرجل اصلا هو بيهدم دعوة الاسلام هدم لا يستطيع اليهود ولا النصارى لو اجتمعوا هو يعني الداعي طبعا أضرامه على مقام النبي عليه الصلاة والسلام أضرام صارح ويقول إن المفتتح يعني المفتتح مدهن ومدهن الأمة بقيت غافلة عنه من ساعة وكثر رسول عليه السلام إلى يومنا هذا تنتظر ولادته السعيدة كي يكونها من ظلمات الأمة. أمر خطير جدا المسلمون أجمعوا عليه منذ وكثر رسول الله إلى يومنا هذا هو افتتح حقيقة مدهنة على حد تعبيره وهي أن السنة النبوية بكل أقسامها الفعلية والقولية والتقريرية هي من عمل الشيطان ويسمى جميع علماء الحديث يصفهم بالمجرمين ويستدل بقول تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الذكر فالقول يقول لكنها لا يحدثون ويظهر أن الإمام البخاري هو المقصود بقوله تعالى بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. فالحاج يعني الحاج ماذا بعده الحاج ومع ذلك نجد اننا نتساهل في تفضل مثل هذه الاشياء التي ينبغي يعني الحذر الشديد منها. فمطالب كثيرة أنا كنت في تلك المرة ومريت على نفس الإخوة كانوا عايزين أكثر من طبعا بخط أكثر هذا المكان الملعوب والله تعالى أعلم الذي فيه خطر أشد من مسجد الدرام. الثالث يعني أنه ما ينبغي أن نتعامل بسذاجة وبساطة في تبشية مثل هذه الأشياء دون أن نأخذ منها الحذر يعني الإيه بس هذا تنبيه وزن بعض الإخوة في البلاء من هذا الشيء لازم التحذير من الخداع من هذه الأشياء لابد أن نرجع إلى العلماء ونفحص هذه الأشياء قبل أن نزكيها أو أن ندل الناس عليها. من العجائب اللي سمعتها من الإخوة في هذه المدينة اللي يمكن أن يكون معه في نفس المدينة ساعة عظيمة جدا أنا عندهم ناس في صلوات الجماعة الرجال بجانب النساء يعني الصفحة يعني وبعدين ممكن واحدة مشهورة وممكن واحدة تأذن وحتى أم زوجته وزوجته السلام نعم. ومع هذا نجد من يجازف يتورع يعني يتهور بأن يكون موضع إسلامي ومثيل ومتميز وكذا وكذا من هذه الأشياء. هذا هو رشاد شريفة متهيلة في كذاب في توتال وبالجل يعني هذا العصر الذي رغم أن نضغط على أهلاكه منذ سنوات لكن مازال هناك الذين كانوا يقفون خلفه يبثون دعوته بكل اللغات في سد الحرب. فالله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلمين شرهم اجمعين.